إنما الصدقات لمين؟ للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. أول سؤال يرد: الصدقات المراد بها هي صدقات التطوع أم الزكاة؟ ما دام عمل لها مصارف كده وحددها لها يبقى هي الزكاة. طب ولما ما هي الزكاة ليه جاب لنا كلمة الصدقة؟ أم قال لك ألا نرى مجتمع غير إيماني، حتى مجتمع شيوعي مجتمع ملحد، ابتدأت الأحداث تجعل المصلحين يفكرون في الناس الضعاف ويعملوا لهم ايه؟ شؤون اجتماعية. يعني ده بقى الله، ده الدول اللي مش مؤمنة. الله، اذا عطف الانسان على اخيه الانسان غرزي، كان يجب ان نفهم الزكاة على انها صدقة من عندك انت. لو لم اشرعها لكان يجب ان تعملها، لو لم اشرعها ودللت حوادث الكون على صدق الله فيها، لاننا راينا الكافرين والمشركين برضو يعملوا حاجه زي دي، يدوها مين؟ ياخذون من الواجب ويدوا للمعطي، مش هيحصل للفقراء. ايه قال العلماء بقى، قعدوا واحتاروا الفقير هو مين والمسكين هو مين. واحد قال لك الفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو من لا هو من يجد ما لا يكفيه. خدوا دي من نص قران. ايه النص القراني؟ اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر. طب السفينه بتاعتهم ملكين ولا مش ملكين؟ يبقى بيملكهم انما يزرعها، ان الريع اللي بيجي ما بي ايه؟ ما بيقضيش. طيب واللي قال لا ده العكس، الامر بالعكس، قول له يا سيدي سواء كان ده مش واجب وده ما يجدش الكفاف ولا العكس، اهدهم الاثنين يا رب. اعتبرها زي ما تعتبر. ولذلك ما فيش داعي ابدا للخلاف فيه. ان كنت دي هي كده ودي هي كده، هو جاب واحد وساب واحد، ده الكلام ده كنت تقول جاب الفقير وساب المسكين، ولا جاب المسكين وساب الفقير؟ هتقول ده اللي ما يجيش وده اللي يجي ما يكفيش. طب هم الاثنين كده خلاص انتهت. تفضلي من الكلام ده، خلافات ما لهاش لها ايه؟ ما لهاش طالب. للفقراء والايه؟ والمساكين. طيب كلمه فقراء جمع فقير ومساكين جمع مسكين. يقول لك ايوه، الفقير هو الاحداث اتعبت فقار ظهره، الفقرات بتاعت ايه؟ بتاعت ظهر. طب والمسكين اللي اظهر المسكنه؟ طب يقول الاولى ان يظهر المسكنه، اللي مش واجد ولا اللي واجد؟ انت تقول ان اللي مش واجد، نقول لك لا، ده اللي مش واجد حاله يغني عنه، انما المسكين اللي عنده حاجه يقول لك ما هو عنده يا اخي سفينه ولا عنده مش عارف ايه ولا عنده ايه، يقول لك انا ما عندي. يبقى المسكين يجي منين؟ لازم نلاقي الايه؟ ردود الفعل. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملين عليها هم الذين يجبونها، ياخذونها من معطيها ويجمعوها في بيت المال، وبعدين علشان تبقى تروح لمين؟ ام قال لك طب العاملين عليها دي مطلقه؟ أم قال لك مطلقا غنيا كان أو فقيرا. ليه؟ قال لك لأن ده عمل، لو قلت لا ما ياخدوش يبقى العمل تفضل، تفضل يمكن ما يعملوش ولا هو بالفضل، ده عملها بالأجر علشان يبقى اسمه عمله هنا عمل دي. وأيضا حتى لا تحرم المجتمع من عامل ذكي نشيط إلا أنه غني، برضو تاخد الآية وتقول له لا انت مش هتتفضل علينا، لا انت بتاخد اجر، يبقى مدهم تبقى مسؤول عندنا ولا مش مسؤول. انما لو جعلها تفضلا، من كان غنيا فليه يستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالايه؟ بالمعروف. النهارده مش هعمل انا يا سيدي، يقول لك يربط مصلحه محتاج بخيار غني؟ لا، لازم يتفرط الاثنين. انت اخير ما دام عامل عليها قال لك ايه؟ ان عايزين ننقطع لهذا. وبعد ذلك لما يشوف ان هو الخير اللي بيجيبه برضه بيناله منه، يبقى بده يزود الايه؟ بده يزود الايه؟ الخير. والعاملين عليه، طب العامل عليها ده بيعمل لصالح من؟ انما يعمل العامل عليها لصالح الدوله الايمانيه، بيجيبه ويوديه عند الوالي الكبير. طيب هيعمل ويجيب عند الوالد الكبير، قال لك ده احسن لمصلحه المسلمين، مصلحه الاخذ ومصلحه المعطي. ليه؟ قال لك لان الاخذ بيبقى فيه برضه انكسار اليد السفلى، والمعطي قد يكون فيه تعالي اليد العليا. لا صدقنا ان اللي هياخد ده مؤمن ولا يرى شيئا غير لانه حق له، واللي بيعطي حق عليه. طب وولادهم اللي لسه ما عندهمش النضج الايماني ده، بيت كده يشوف ان البيت ده عمال بيدي للبيت ده ما سبق وبيدي له ماله بتاع، اولاده هؤلاء يبقوا اذل امام مين؟ اولاده. ودوكهم يبقوا اعز امامهم ده موت. ويمكن لما ينعل وياه يقول احنا مودين لك زلة امبارح، احنا مودين لك الطبيق وما يقول لا لا لا لا. يقوم لما تكون في ايد الوالي يبقى حمى مين؟ حمى الاخذ من طغيان الاستعلاء، المعطي من طغيان الاستغلال، وحمى الاخذ من ذلة المسألة. ليه؟ لان اللي بياخد من ايد الوالي لا غضب، لان الوالي احنا مسؤولين منه. ولذلك يقول لك ايه؟ الملوك لا يستحى من الطلب منهم. لما ما اداله فلوس وبعدين قالت له فعود ان الكريم له معاد وظنوا بابن اروى ان يعود، قال لا انت بتضحك انه هو اللي عيد. قالت له الملوك لا يستحى من طلب منه، والملك يستحى من الطلب منه انما يستحى من طلب المساوي. نعم. ولذلك لما يقول لك مش انت مثلا كذا، مش انت عامل في البلد، مش انت اللي مش عارف ايه، يعني احنا مسؤولين ايه؟ مسؤولين منك. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها مش العاملين فيها، العاملين عليها يعني مستعليين، طلب مستعلي، لان الفريضه جايه من مين؟ من الله. والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم، الذين يريد الاسلام ان يفتني لهم، اما الى ان يسلموا واما على الاقل ان يكفوا اذاهم عن المسلمين، لان المسلمين كانوا في عهد ضعاف ما بيقدروش يدافعوا عن نفسهما، يبقى يختش لما نلاقيه من ايه؟ من الجن. وهذا الصنف حينما اعز الله الاسلام اسقطه عمر، لا يقال انه اسقط الحج، ولكن لانه لم يجد في الاسلام ما يحتاج اليه. يبقى يفرض ان واحد عايز يزكي ثم لم يجد في بلده فقير، أيقال أنه عطل الحكم ولا لم يوجد من يأخذ؟ يبقى فيه فرق بين الايه؟ يقول لك عمر عطل الحد عام المجاعة، هو ما عطلوش، إنما اللي عملوا سرقة في أيام ده لم يدخلها في الحد، يبقى الحد قائم، إنما دول ما يدخلوش فيه بس. والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم. الله، طب المؤلفة قلوبهم، وهل القلب مؤلف؟ أم قال لك سيوة عند الإنسان السوي الإحسان يألف قلبه، إنما عند التالي على الأقل يألف جوارحه، ما يخليش لا يعتني باللسان ولا يعتني بإيه؟ بإيده، وإن كان قلبه لسه إيه؟ إن كان قلبه لسه كامل. والمؤلفة قلوبه. وفي الرقاب، في الرقاب يعني العبيد الذين أسروا من حرب شرعية مشروعة. واحنا قلنا لما يجي الاسلام يعمل من ضريب من الزكاة نصيب على شأن يفك رقبة واحد مملوك، يبقى بده يبكي الرق ولا بده صفيه؟ بده صفيه. يبقى الناس اللي يقولوا ان الاسلام جيب الرق يقولوا لا، الاسلام لم يجئ بالرق وانما جاء بالعتق، لان كل ذنب تعمله لك فكه ايه؟ اعتق. ذنب بينك وبين ذنب مش عارف ايه اعتق. يبقى بده صف ولا ما بيصفيش؟ دي بقى خدوها علينا المستشرقين. طب يا اخي ده جه الاسلام والرق له 20 منبع، يعني لما يكون عندك دين ولا انت قادر تسده تقول له خدني عبدك، خد ابني، خد بنتي، عملت جنايه ولا مش قادر اقول له ايه؟ ابقى ولادي يبقى عبيد عندك، واحد يسطو على واحد بقوته كده ويخطف وعبيد. يبقى المنابع متعدده ولا يوجد الا مصرف واحد، وهو إرادة السيد، إن شاء حرر وإن شاء لم إيه. فإذا وجدت منابع متعددة ومصرف واحد يبقى يتراكم الرق ولا ما يتراكم شيء؟ يتراكم. أنت عندك حوض بتصب فيه حنفيات أكتر من البلوعة، يبقى يطفح ولا ما يطفحش؟ فالإسلام جه عمل إيه؟ عدد البالوعات وعملها حنفيه واحده للمصرف بس. يبقى اول خطوه في الرق عمل ايه؟ حدد المنابع في منبع واحد وهو الحرب الايمانيه المشروعه. العمليات التانية دي كلها لغاية ادي من ناحية المنبع ومن ناحية المصرف. قال لك مش ارادة السيد بس، اللي يعمل ذنب بينه وبين الله هيقول له مش عارف منك الا لما تعطي ارادة. صمت ما حلفت يمين يقول لك يعطي ايه اعتق رقبة، عملت إيلاء يقول لك اعتق ايه اعتق رقبة، كل حاجة فيه وإن لم تصنع يقول لك اعملها من باب الإحساس، فك رقبته مش كده ولا لا؟ على تعمل عقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة الله. إذا عمال يحدد بعد ما حدد المنابع وزع الايه المصارف، ما دام البواليع أكثر من الحنفية اللي بتصب يبقى بده ينهي ولا ما بدوش ينهي؟ يبقى بده ينهي. وعلى فرض انه مش هينتهي، ما عملت الذنب ما عملتش اي حاجه، يقول لك خلاص ما عملت الذنب، ما عندكش مروءه تحرر الانسان اللي زيك ده وتدي له حريته، ما عندكش ده خالص. اسمع بقى الشروط بتاعك، ان اصررت على ان تملكه فالبسه مما تلبس، تروح تجيب من توب واحد واطعمه مما تطعم، مغرفه من حله واحد، ولا تكلفه ما لا يطيق فان كلفته فاعنه، يبقى ايدك بايده. طب هات لي واحد بقى كذاب ولا عبد بيلبس زي ما سيده بيلبس وبياكل زي ما بياكل ايه، وبعدين ما يعملش حاجه، ان كان بيصرف زي ايه سيده عمال يصرف ويطبخ، ان كان بياخد زي ايه سيده عمال بيطبخ، ايده بايده. طب قول لي بقى زياده احسن من كده ايه؟ ولذلك لما حصل الغاء الرق الذين الغت الدول بقانونها رقهم، خدوا رقهم وذهبوا الى اسيادهم والى بيوتهم، قالوا لا احنا حليك وعندكم كده هم من غير حاجه، لانهم عايشين ايه؟ عايشين متعه. وبعد ذلك يقول لك وما ملكت ايمانكم، ايه الحكايه دي؟ يقول له يا اخي افهم افهم عن الله، البنت المملوكه دي انا مش هملكها الا ان كانت خارجه في حرب، يعني اشتركت في الايه؟ في الحرب، وما دام اشتركت في الحرب تبقى زي الراجل بقى، يبقى اللي يجي على الرجل في الاسير عليه على الاول، وبعدين هناخدها وهيبقى ما فيش ابدا اي مصرف، لا عمل يمين ولا عمل اي حاجه وهيعيش. قال لك دي على عواطف، مش عايز يكبت عواطفه. فقال السيد ده بجلاله قدره وهي اما عنده لا، قال له ان حبيتها وضاجعها زي الزوجه بتاعتك خلاص ليك حل. يبقى نفذ عن نفسها ايه؟ غرزه الكبت. الأمة كده تبقى في البيت وشايفة سيدي داخل عند مراته بيستحمى ويطلع، والبنت داخلة عند جوزها ومش عارف ايه، وهي ايه يبقى ده كبت ولا مش كبت؟ فيقول لها انت مع السيد، مش من مع اولاد السيد، انت مع السيد نفسه، عشان تبص الفتاة اللي حكم عليها بان تكون رقيقة تجدها متمتعة بالسيد زي ستها ما هي متمتعة به، وبعد ذلك تصير حرة، واولادها اللي يجوا منه يبقى احرار. يبقى تصفيه للرق ولا لا؟ يبقى تصفيه للايه؟ تصفيه للرق. وفي الرقاب والغارمين، الغارم هو الذي استدان في غير معصيه ثم عجز عن الوفاء بدين، هذه مرحله، اولا انفق في غير ايه؟ في غير معصيه وعجز عن الوفاء بهذا الايه؟ الدين. وصاحب الدين لم ينظره، ما هو يقول لك ان كنا نظرته الى ايه؟ الى ميسر. وبعدين قال ان سمحت من احسن، ما عملش كده، يوم نجي احنا من مال الزكاه وندي لمين؟ وندي في الغارم ده، نقول له خذ. ليه؟ ام قال لك لان اعطاء الغارم الذي لم يجد سدادا لما استدانه في غير معصيه لا يجعل الناس ينقبضون على الكرم. يقول لك مغني يا اخي لما حتى استدين الامه الاسلاميه هتسد عن الدين، يبقى ما فيش واحد يخاف يقول لك لا يا عم لما يعني. يبقى متسالم بايه؟ يبقى ده عصمه اجتماعيه ولا مش عصمه اجتماعيه؟ مش يخلي كل واحد ايه يظن باللي عنده ويمسك عليه؟ لا. والغارم او الغارم هو الذي دخل في اصلاح ذات بين ثم وجد في اصلاح ذات البين انه يتحمل اللي مختلفين عليه، مختلفين على 1000 جنيه، ده يقول ليا ونقول لا ما عليهش. يوم نيجي نقول له نعمل ايه؟ ايه اللي نعمله؟ يجي واحد راجل طيب يقول يا شيخ انتوا مختلفين على ايه؟ على ماذا؟ على 1000 مين هي مني؟ واصطلحوا يلا. وبعدين حالته ساءت لانه غرم هذا الشهامه والمروءه الايمانيه خلته وقف هذا الموقف. وبعدين جاي يدير عمله ما نضربش لانه له صرف جنيه وبتاعه حاجات زي نقوم نقول له ايه المجتمع يحملك عشان ايه؟ علشان لا نبطل اريحيه الكرمه في نفوس الكرماء. يبقى الغارم ننزله سواء كان مستدينا في غير معصيه او كان متحملا لشيء لم يعمله. ولذلك في ناس كتير واخدين وجاهتهم في بلادهم من هذا. يقولوا انتم مختلفين على ايه؟ مختلفين على خد وانهوا الايه؟ وان كان عايز يفتر نفسه يحتاج بانه يفهم كل واحد ان الثاني رزق. بيعرض مثلا جيه انت مختلف عليه ده اللي ليه عنده 1000 جنيه ويقول لا انا ماليش ده انا اديته ومش عارف ايه. يوم يقول طب تعالوا لي بكره. وبعدين يجي للوه يقول له 1000 جنيه. يقول له يا اخي ده المساله كانت عزه نفس انما هو قال لك ان ال 1000 جنيه عنده وجابهم لي كده وقال لي اديهم لي خد. ويجي للثاني يقول له يا شيخ ده هو قال لا ده انا مش عارف ايه وبتاع. وبعدين لما يتقابلوا مع بعض والصفاء يقعدوا يعرفوا ان مين اللي تحملها هو اللي تحملها يبقى ده اسمه ايه؟ مغارمي. وفي سبيل الله سبيل الله ده الجمهور على انه الجهاد. الجمهور على انه الايه؟ الجهاد. قال لك لان اللي بيضحي لماله في الجهاد لو لم يعلم ان الجهاد باب يلجه الى الجنة لما ضحى بماله. ولذلك ساعة ما تضحى بالمال او بالنفس ليه بتاخد منزلة كبيرة عند الله؟ لان بتخلي الذي نبقه بعدك يقول لك ده لو لم يكن على ثقة من انه باستشهاده سيقول الجنة وبانفاقه هذا الانفاق سيدخل الجنة ما كانش عمله. يبقى دي تدي ايه؟ تدي شحنة ايمانية لمين؟ ليه؟ لان الاسلام عايز حاجتين اثنين، عايز دين يبلغ وعايز منهج يحقق. هتبلغه ايه؟ ما هو لازم يبقى فيه دين. ساعة ما تيجي للعملية دي تقوم تجد اللي بيروح في سبيل الله ده بيعمل ايه؟ ايه اللي بيعمله؟ ام قال لك بيدي اسوة للناس ان هذا الدين اللي يعدك به من الجزاء فوق ما تعطيه من نفسك او من مالك. ولذلك تجد مثلا الحق سبحانه وتعالى يجي لناس من الصحابة كانوا يكرههم انهم يشوفوا واحد من اعدائهم في معركة وكان نفسه يقتله. يقول لك نفذ مني فلان، نفذ مني خالد، نفذ مني عمر بن العاص، انا كنت عايزه. يوم يقول له يا عبيد انا عينه عشان يبقى سيف من سيوف الاسلام لانه هيسلم ويبقى كذا ويبقى كذا ويبقى كذا. وانت برضه بتتعجل وعايز تموته. لا ده خيره إيه؟ الخير بتاعه ايه هيجي لك لسه بس لسه له دور. نعم. وفي سبيل الله او في سبيل الله كل ما يتعلق بامر اشياء البر مثلا بنايه مساجد، بنايه اربطه، بنايه مدارس، بنايه مستشفيات، الا ان التحقيق ان دي ما يدخلش في ايه؟ في ليه؟ لانك انت عملت مستشفى ينتفع بها مين؟ الغني والفقير. ويبقى الفقير هو اللي عمل بقى خدت من مال الفقير وعملت انت ولا عملت مدرسه ولا عملت مسجد ولا عملت اي حاجه. مفهوم ولا لا؟ والمؤلف طيب وفي سبيل الله وابن السبيل. وابن السبيل معنى الانسان ينسب الى بلده. يقول لك ده ايه؟ ده منهوري، ده طنطاوي، ده اسكندراني، مش منسب الى بلده. لكن واحد كده ماشي بالطريق تنسبه لايه؟ ابن الطريق. ما لوش يبقى ابن ايه؟ ابن طريق. يعني لو ما تعرفش له لا بلد ولا اي حاجه ابن طريق. وما دام ابن طريق لازم تعينه على ان ايه؟ على ان يبلغ. وايضا يشجع الذين يسيحون في البلاد لطلب اي خير ولو خير الاعتبار وخير الاستثمار. ما هو السفر ده لونه عين. في واحد يسافر عشان ايه؟ يزداد خبره واعتبار بالاشياء. هو غني وعال قوي زي سياحه الناس اللي بيجوا اغنياء. وفي واحد سايح راح البلاد دي عشان يطلب ايه؟ يطلب ساعه الرزق. اذا السياحه تبقى كام نوع؟ يا سياحه اعتبار اللي هو بده يشوف حاجات الكون كده لما يجي يشوف حضاره قدماء المصريين يوم ما ينغرش مثلا بايه؟ بحضارته. وهم دول كانوا كذا وكذا ودي انت مش عارف حنطوا ازاي ولا بنوا الهرم ازاي ولا الى اخره. يوم يدك غرورك ولا ما يدكش غرورك. طب واللي بيروحوا بلد ثاني عشان يشتغلوا بقى ويعملوا، يبقى دي ايه؟ رحلة استثمار بقبل سبيل لانه رايح ايه؟ يستثمر. الاثنين مطلوبين من الحق سبحانه وتعالى. ولذلك تجد القرآن الدقة الأدائية فيه يقول ايه؟ وسيروا في الأرض فانظروا، وآية تانية يقول سيروا في الأرض ثم انظروا. الاعتبار دي رحلة الاعتبار، سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لكن اللي رايح عشان يوسع رزقه بقى ويضرب في الأرض، قول سيروا في الأرض ثم إيه؟ ثم انظروا، يعني كل برضو إنما ما تنسيش الاعتبار ويا إيه؟ ويا طلب الدنيا. وبعد ذلك ختم الحق سبحانه وتعالى فريضة من الله، يعني إنما الصدقات للفقراء فرضها الله فريضة. وإذا فرض الله عن علم وحكمة أيوجد من يعدل عليه؟ لا.